فرع المنطقة الإسلامي للمحابشة يقدم يا طاير بلغ سلامي، طير يا طاير بلغ سلامي، للإيمان زايد شل التحية، للإيمان زايد شل التحية، بلغه بايعتي والتزامي، بلغه بايعتي والتزامي، أنت يا زايد خير البرية، أنت يا زايد خير البرية، دائما العمر تبقى إمامي، دائما العمر تبقى إمامي، نبض قلبي وروحي رضية، نبض قلبي وروحي رضية، أنت يا زايد نسل الكرامي، أنت يا زايد نسل الكرامي، لك مقامه بقلبي عليا، لك مقامه بقلبي عليا، فازي من تابعك في الأنامي، فازي من تابعك في الأنامي، باتباعك ينفذ وصية، باتباعك ينفذ وصية، باتباعك ينفذ وصية، باتباعك ينفذ وصية، باتباعك ينفذ وصية، باتباعك ينفذ وصية،